بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول: ما زيد قائما بل قاعدا، صح؟ ليش؟ لأن ما بعد إذا عطف منصوب، ما نصب منصوب ما هو خبرها إذا عملت، إذا عطف ببل أو بلكن يرفع على أنه خبر لمحل يبتدأ منه. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه يجب رفعه. السبب لأن بل ولكن إذا عطف فهو يكون ما بعده مخالفا لما قبله في النفي والإثبات. طيب، وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبتا، وهي لا تعمل إلا بشرط بقاء النفي. واضح يا جماعة؟ طيب، ما الطالب إلا فاهما؟ خالد. ما الطالب إلا فاهما؟ نعم، بارك الله فيه، صحيح لا إشكال فيه، غير صحيح لا إشكال فيه. طيب، لماذا سامح؟ لأن شروط يعني مال عمل ليس أن النفي لا ينتقل، وهنا النفي ينتقل باستثناء إلا. الصواب أن يطالب الطالب إلا فاهم. طيب، هل لك دليل عبد الرزاق على أنه إذا انتقض النفي بإلا أبطل عملها؟ كلام العرب، من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب الفصحاء؟ طيب، ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون. طيب، يلا عبد ابن داود، قال قائل: ما قائما زيد؟ نعم، كيف؟ لماذا؟ شلون؟ يعني لا تعمل إلا أن يترتب معمولاتها، يعني هذه الخبر يعني يشترط لعملها الترتيب بأن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. انطق بهذه العبارة صوابا، وهي باقية على الترتيب، على ترتيبها الآن. ما قائما زيد هذا الصواب؟ ما قائما زيد، اعرف. نعم نعم نعم ما قائم المبتدا زيد الخبر، يجوز له. كيف شلون؟ كيف قل ما نافي قائم مبتدا يجوز الشيخ يعني يجوز ان يكون خبر مقدم، يجوز ان يكون مبتدا. وما بعده خطأ. فاعل سد مسد الخبر، صحيح هذا؟ طيب، ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما الصواب؟ ما طعامك زيدا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة، هذا اللي قلته. ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا قلت. ما طعامك زيدا آكلا؟ هذه المعمولة يا شيخ، ما درست المعمولة الخبر، بس ما فهمت. سأل ما طعامك زيد آكل، صحيح؟ نعم، صاد. ما طعامك زيد آكل لأن لا تعمل لا تعمل. ليش؟ لم تعمل لأن تقدم المعمول ولم يكن ظرفا لحق جر معمول الخبر. ايش تقولون؟ صحيح؟ إذن ها؟ كيف؟ على رأي ابن مالك. النبي على رأي ابن مالك. رأينا الحمد لله الأمر واسع كل شيء زين. طيب يلا يوسف ها؟ كيف مالك؟ أخبرنا قال الصواب ما طعامك زيد آكل. يلا يوسف ليس زيد بقائم صواب بقائم صواب صواب ائت لي بكلام ابن مالك حتى يصحح هذا او لا وبعدما وليس جر البل خبر طيب اعرف ليس زيد بقائم ليس اعرف من اول نعم لا هو من اخواته يعمل عمل كان بس زيد اسم كان اسم كان اسم ليس نعم الباحر جر زائد وقائم اسم وخبر منصوب خبر ايش خبر خبر ليس نعم منصوب منصوب محلا منصوب محلا لكن لا عبد الرزاق علامة نصب الكسرة ما يكون علامة النصب الكسرة إلا في جمع المؤنث السالم بقائم هذه فرع ما هي أصل إيه على على الميم نعم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الباء الزائده او حرف الجر طيب افهمت يا يوسف طيب شرف هات مثال للا مجرورا خبرها بالباء الزائده هذه لا النافية للجنس نريد لا النافية اللي يعتمد عمل ليس لا أحد مغني عن الإنسان شيء سوى الله هذا ذكرت هذا بس هذا بارك الله فيك لا أحد عنك جعلت النافية للجنس يعني كل هذا المثال صحيح حيث هو لكن نريد عمل لا نريد لا التي تعمل عمل ليس فكن فتيلا بس هذا الشيء الشاهد واتيت به بمغن فتيلا عن سواد بن قارب قارب بالباء طيب إذن يجوز زيادة الباء بعد نفي لا بعد نفي يكن ك بعد نفي كان الأشجع القوم أجشع زين وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم الشاهد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل تمام نأخذ درس جديد الآن إن شاء الله الماضي إن شاء الله فهمتوه جيد ما في إشكال ما إيه لكن لا يجوز أن يحال بينما واسمها بمعمول الخبر إلا أن يكون ظرفا أو جار ومجرور. طيب ما في إشكال إن شاء الله نمشي والله تفتون بعضني الآن أحد سكوت وأحد يقول نمشي يلا نتكلم بها نمشي نعم إيش اي بس لا بعض الناس ياخذون الحياه ويسكتوا انما الان يعني اتضح الان ما هو لا لا ستأتينا لا نعم أقول لا التي تعمل عمل ليس ما هي تنفي الجنس إذا قلت لا رجل قائما لا رجل قائما لك أن تقول بل رجلان لكن لو أقول لا رجل قائم ليس لي أن أقول بالرجلان لأن كلمة لا رجل قائم يعني ليس فيه أحد من جنس الرجال قائم ولهذا سموها نافية للجنس والأولى نافية للوحدة أو للثنتين المهم مقيد أن فيها مقيد ما زيد قائم ما هو بالاسم يتقدم الخبر طيب إذا قلت ما زيد قائما فالاسم تقدم الخبر لكن لو أقول ما قائما زيد ما أصلح لأن قدمت الخبر على الاسم فالترتيب معناه أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر هذا الترتيب هذا معناه ما هذاك مو علشان الترتيب هذاك من أجل أنه لا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور والطعام ليس ظرفا ولا جار ومجرور فإذا تقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف وجار ومجرور فإنه يبطل عمله نعم إذا تقدم أنت قلت امشي قال المؤلف شلون كيف مفتوح ايش الفهم يعني نعم اولا ما نمشي الثاني ان الان يسجل وحنا ودنا نحب ان التسجيل يكون مستمر وانتم اذا شئتم جعلنا ليله المناقشه كامله مثل ليله الان ما بقى الا 5 دقائق ها؟ لا ما تركنا نقول بس أجل أنا نعم إحنا أبخس لكن أنتم أيضا إذا رأيتم هذا ما عندي مانع إذا رأيتم إننا كل ما قلنا وبعد لا قلنا أصبر وش لا وكلمة بعد معناه لا قبل ولا هل تكتب بالألف ولا بالياء نعم أنا الحقيقة ودي ما نمشي إلا في أي باب إلا إحنا فاهمين، وودي أيضا إننا لشرحنا يستمر الشرح علشان في المراجعة، حتى أنتم ربما تحتاجون إلى مراجعات، هم على أنهم ما يراجعوا إلا السامع اللي ما حضر. الآن إحنا جعلنا في الأجرمية مثل ما يعرفون الأخوان اللي يحضرون يوم للشرح ويوم للمناقشة والإعراب، نعم، وما شاء الله مشينا مشي زين والطلبة فهموا هنا. طيب على كل حال الآن فاهمين نمشي، بسم الله بسم الله.